مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يكون علينا فضيلة الحاج الشيخ حسن عوض خالق إذاعة التلفزيون الجمهورية المصرية العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, يتجلى عليه. ان الذين سبقوا بقوا من راحة كده انوان.